في صلاة في غرفتي والباب خلفي، فطرق طارق، هل يجوز لي أن أرجع خطوات للخلف حتى أفتح الباب؟ ويقول أيضا: وهب أن الباب كان عن يميني من الخلف، هل يجوز أن أرجع خطوات للخلف وأتحرك خطوات اليمين لفتح الباب؟ نعم يجوز، ما لم تكن المسافة بعيدة بعدا يخل بالصلاة، والله أعلم.